بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاقرأ من قوله تعالى، من قوله الإمام: وكان يشبهه بإبراهيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الوصية الصغرى، يقول: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليهم السلام. قوله: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل، الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعثه إلى اليمن وكان يشبهه بإبراهيم الخليل. وحقيقة بحثت عما يدل على هذا من أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم أقف عليه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه معاذا بإبراهيم، وإنما الذي ورد عن ابن مسعود وقد أورده الإمام هاهنا. ولذلك يبدو أنه هناك خطأ في هذه النسخة، وقد صحح هذا الخطأ المحقق عبد المجيد جمعة، هذا تحقيق الذي تقرأ من صبر سلامة، صبر شاهين سلامة، لكن تحقيق جمعة رجح نسخة أخرى بلفظ: وكانوا يشبهونه، وكانوا يشبهونه، فيعود الضمير إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبدو هو الصحيح، فلم يرد فيما علمت ولم أتقص، وإنما بحثت ونظرت بالقدر الذي يكفي، فلم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لمعاذ بإبراهيم عليه السلام. فالصحيح إذن في هذه اللفظة كما في النسخ الأخرى التي حققها عبد المجيد جمعة: وكانوا يشبهونه. نعم. وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، ولم يكن، ولم يكن من المشركين، ولم يكن، ولم يكن من غير نون. أحسن الله إليك. الآية على الآية، ويقصد الآية ولم يكن من المشركين، لأنه قال هكذا: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقالوا له: إبراهيم، يعني الآية إبراهيم وليس معاذ. قال: أعلم، ولكني أقصد أن معاذا مثل إبراهيم عليه السلام في أنه أمة وقانت لله وحنيفا ولم يكن من المشركين. كانوا يشبهون معاذا بإبراهيم عليه السلام في هذه الأوصاف، أنه أمة، والأمة هذه الكلمة تأتي في اللغة بمعان عدة، منها الدين، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ودينكم دين واحد. وكذلك تأتي بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. وكذلك تأتي بمعنى الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وكذلك تأتي بمعنى الإمام ومعلم الناس الخير، فقوله: إن إبراهيم كان أمة، أي كان معلما للناس الخير إماما. وكذلك معاذ عليه السلام، معاذ عليه السلام رضي الله عنه كان بهذا الوصف، كان معلما للناس الخير، إذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. قانتا، والقنوت أيضا له معان عدة، لكن المقصود ها هنا أنه دائم الطاعة، فالقنوت هو دوام الطاعة. وأما حنيفا فمعناه مستقيما، حنيفا أي مستقيما على التوحيد، وهذا هو الصحيح في معنى الحنيف. وأما إطلاق حنيف على من كان منحرف الساقين كما جاء في وصف الأحنف بن قيس فذلك تفاؤلا، وليس معناه أن المنحرف في ساقيه يسمى حنيفا أصلا، وإنما ذلك من باب التفاؤل كما يقال للصحراء مفازة وللمريض صحيح وللذيغ سليم، ليس هذا وصفهم ولا اسمهم ولكن من باب التفاؤل. فكذلك يقال للحنيف المنحرف الساقين يقال له حنيفا من باب التفاؤل وليس أنه منحرف، لأن من قال وفسر الحنيف بالمعنى هذا معنى منحرف وقع في إشكال، إذ يقال له كيف يكون منحرفا وهو على التوحيد، فقالوا منحرف عن الشرك إلى التوحيد، فهذا تكلف ودخول في الكلام بالواسطة ولا يحتاج إليه، إنما الصحيح أن يقال مستقيم، وإذا أطلق على غير المستقيم فمن باب التفاؤل. وقد قال الشاعر تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف، تعلم أن سيهديكم إلينا أي تأتون إلينا بهداية، طريق لا يجور بكم حنيف أي مستقيم، ولأنه مستقيم فهو لا يجور أي لا يخرجكم إلى طرق أخرى، ولم يكن من المشركين، هذا معلوم في معناه. نعم. تشبيها له بإبراهيم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم إنها جامعة، علم أنها جامعة لأن معاذا من العلماء، والعلماء يناسبهم أو تناسبهم الوصية الجامعة إذ يفقهون ما يقال لهم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كلماته ووصاياه كانت جامعة لأنه بين أمة يفهمون الكلام العربي لأنهم من أصل عربي، وعموم الناس يحتاجون إلى تفصيل خصوصا إذا فسدت أذواقهم ولسانهم فلا يفهمون إلا بالتفصيل. أما العلماء فإنهم يحتاجون إلى وصية جامعة لأنهم يفهمون ولأنهم أولى بالوصية، فإن العلماء إذا اتقوا اتقى من بعدهم، لأن العلماء محل تشبه فالناس يتشبهون بهم ويقتدون بهم، فلذلك هم أولى الناس بالوصية. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه في غير ما آية بهذا المعنى، مثل قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ومثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيات. فالعلماء يحتاجون إلى مثل هذه الوصايا لأنهم إذا استقاموا استقام من وراءهم. نعم. وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. تقدم معنى العقل وأنه لا يكون إلا بالعلم وحضور القلب، وكونها تفسير للوصية القرآنية أي حديث معاذ هذا تفسير لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. نعم. العبد عليه حقان كما يقول الشيخ، حق لله هذا معلوم بحديث معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا ثم قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وأما الحق الآخر وهو حق الناس عليه وحق العباد عليه هو العدل، ولم يذكر هكذا هنا بالنص، فحق الناس عليك أن تعدل معهم هذا حق واجب، وأما المستحب فهو أن تتفضل عليهم، أما الواجب أن تعدل عليهم وهو أن تعطي كل ذي حق حقه وأن لا تظلمه حقه في شيء ولو مثقال ذرة. هذا فيما يتعلق بحق الغير، حق الغير حق الله وحق الناس. أما حق النفس، هناك حق ثالث وهو حق النفس، أي نفسك لها حق عليك، وهو ألا تشقيها وألا تعذبها لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أن تسعدها في الدنيا والآخرة، هذا حق النفس عليك. وحق الغير على نوعين: حق الله أن يعبد فلا يشرك به شيئا، وحق العباد وهو العدل معهم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور أو فعل منهي عنه. لماذا لا بد أن يخل العبد بالحق الذي عليه، الحق الذي عليه على غيره، سواء كان لله عز وجل هذا الحق أو للعبد، وحتى حقه على نفسه يخل الإنسان به أحيانا، إما بأن يترك فعل مأمور أو يفعل محظورا، يعني يرتكب نهيا أو يترك مأمورا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك نقص الإنسان، والله سبحانه وتعالى بين هذا النقص من أوجه، فقال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، فهو عجول، والعجلة من أسباب النقص، وهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وكذلك ظلوم جهول، إنه كان ظلوما جهولا، فهو ظلوم جهول عجل ضعيف، ومن ثم هو ناقص. وإذا كان ناقصا فلا بد أن يخل. من الذي يسلم من الخلل؟ الكامل، والإنسان ناقص، وناقص لأنه ضعيف، لأنه عجول، لأنه ظلوم، لأنه جهول، فالنقص لازم له لا ينفك منه. الفرق بين الناس: منهم من ينقص نقصا بينا، ومنهم من هو أعلى من ذلك ودون ذلك، وهكذا يختلفون في مراتب النقص، لكن في جنس النقص يتفقون، في جنس النقص يتفقون، في مراتب النقص يختلفون. وإذا كانوا كذلك لا بد أن يخلوا، فهذا الإخلال بقدرهم، وكل بحسبه، فلا ينفكون منه. إذن لا بد أن يخلوا بالأوامر والنواهي، كل بحسبه وقدره. نعم، أحسن الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. التقوى في السر والعلانية، كما قلنا، التقوى فعل الأوامر وترك النواهي، ذلك يكون في السر والعلانية، فأنت تتقي الله عز وجل بفعل ما أمرت به سرا وعلانية، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وكذلك قول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الذين يخشون ربهم بالغيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فالتقوى لا بد أن تكون في السر والعلن. معلوم أن كثير من الناس قد لا يتقي في السر بعض التقوى، يترك بعض التقوى ويفعل بعض التقوى بحسب غلبة الهوى والنفس، وبعض الناس يدعون التقوى أيضا عكسا وضدا في العلن، فيفعلون ما لا ينبغي من ترك أمر أو فعل نهي علنا، وهؤلاء وإن كانوا قلة لكن عندهم شبهة في المسألة، يقولون: نحن لا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا يهمنا، أي لا نستحي إلا من الله، فيجرئ ذلك على أن يفعل المنكر علنا على اعتبار أنه لا يهمه أحد من الخلق. فهل هذا المعنى صحيح؟ كلا، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. كون الإنسان يتخفى بمخالفته عن الناس هذا من الحياء، وذلك يورثه الحياء حتى من الله سبحانه وتعالى. أما الصفيق الذي يفعل المنكر أمام الناس بدعوى أنه لا يبالي بهم وفي هذه الحالة لا يبالي لا بالله ولا بالناس، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلن. وزاد على ذلك أنه أضاف إلى الناظرين إليه العارفين بمنكره الناس جميعا والخلق جميعا. وهذه ليست فتوة وليست مروءة وليست شجاعة ولا دالة على قوة في الشخصية وعلى مبدأ، كلا، بل هذا يدل على انحدار وعلى صفاقة. وإذا كان المنافق على ذنب عظيم إذ إنه بوجهين يتخفى، فالمنافق فالكافر والفاجر على ذنب أعظم، لأنهم لا يبالون بأحد. فالصحيح أن الإنسان يستتر بذنبه حتى عن الخلق، حتى لو كان أنه فيه جرأة على الذنوب والمعاصي في حال خلواته، هذا لا يدعوه أبدا إلى أن يستعلن بهذه الذنوب ويظهرها أمام الناس بدعوى أنه لا يبالي بهم، فإن ذلك مما يعمق الذنب في قلبه ويفسد عليه قلبه أكثر فأكثر. بل كلما صار في الإنسان حياء وجزء من الحياء ينبغي أن ينميه، فإن ذلك داع لأن يستجلب الحياء الآخر. إذا استحى من الناس يوشك أن يستحي من الله، أما إذا لم يستحي من الناس فلن يستحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، الذنب للعبد كأنه أمر حتم. كأنه هنا وإن جاء للتشبيه لكنه للتحقيق، فلا يقصد هنا شيخ الإسلام أنه متردد هل هو حتم على العبد أن يذنب أو ليس كذلك، بل هنا مثل قولي بلقيس كأنه هو لما جيء لها بعرشها قالت كأنه هو، فهذا للتحقيق وليس للتردد في التشبيه. بل الذنب أمر حتم على العبد، والسبب النقص الذي في الإنسان، العجز الذي في الإنسان، الذي صورته الذي سببه الضعف والجهل والظلم والعجلة، فلا بد أن يخطئ، وهذا الخطأ يكون في صورة ذنب، قد يكون في صورة ذنب صغر أم كبر، فلا يسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وفي قول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم، العجب العجب، لأن الإنسان إذا آنس من نفسه عدم ذنب ربما داخله الغرور أنه لا يذنب. فالذنوب من حكمها على من ابتلي بها ووقعت عليه قدرا وقهرا أنها تذله وتعلمه بقدره، وأنه لا يمكن أبدا أن يتخلص من ضعفه، فذلك مما يخضعه. ولذلك قال من قال: رب ذنب أدخل الجنة ورب طاعة أدخلت النار. فالطائع اغتر وصار يمشي مختالا بطاعته وكانه يقول: من مثلي؟ وهذا الغرور لا يحبه الله، لأنه فيه نوع من المنازعة للكبرياء والعظمة الإلهية، فهذا يعذبه بسبب هذا الذنب الكبير الذي في قلبه والغرور والعجب. لكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الانكسار والضعف والذلة له، وهذا يحدثه كثيرا الذنب. فالإنسان إذا أذنب وشعر بأنه أساء، ذلك يرجع به إلى الله سبحانه وتعالى منكسرا ذليلا، فيخفضه ويذهب عنه داء العجب والكبر والغرور، فينفي عنه أدواء خبيثة جدا. وهذا ليس تحريضا ودعوة على الوقوع في المعاصي، لأنها تقابل بالنهي عن المعاصي والتشديد في ذلك وبيان عقوباتها في الدنيا والآخرة. لكن المعصية لها جانبان: جانب أن الإنسان يختارها مستحليا لها ويسعى خلفها، هذا فجور، وطريق آخر أنه يقع فيها رغما يجاهد نفسه لكنها تغلبه، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا مجاهد لكن نفسه تغلبه، فمثل هذا الذي تكون الذنوب في حقه حكمة، لأنه دائما يرجع دائما يرجع، وهو يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من الذنب، ليس كالآخر الذي يقتحم ويسعى وهو فرح. فهذا هو الذي عليه من الآثام والعقوبات المتوعد بها، أما هذا فإنه يجاهد نفسه لكي يقيمها على الصراط المستقيم، فمثل هذا معفو عنه، والله تعالى يحب مسلكه في هذا لأنه يجاهد نفسه. ففي مثل هذا تأتي الأحاديث والنصوص المبشرة لأصحاب الذنوب بأنه لهم الثواب جراء جهدهم وجهادهم، وأنه يعني لا تيأسوا، فالذنوب مكتوبة عليكم لا يمكن أن تتخلصوا منها، وليس الآخر الذي قد اقتحم الذنوب واستهان بها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكرما وهيأه لأن يرتقي وليس لأن ينخفض، فإذا طلب هذا الارتقاء فليس مذموما أن يطلب أن يكون له المكانة وله المنزلة وله الدرجة العليا، ليس مذموما في ذلك، لأن الله هيأه لهذا وجعل من الدرجات والرتب ما فيها كرامة له ونفع له ولغيره بلا ضرر. لكن أيضا هناك نوع من العلو والارتفاع ما فيه ضرر، فهو عليه أن يطلب العلو والارتفاع والدرجة والرتب النافعة، وهذه لا تكون إلا بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويجتنب العلو بالباطل كحال فرعون والمجرمين الذين مروا في التاريخ، يجتنب هذا الطريق ويأخذ هذا الطريق في الارتفاع، ارتفاع بالدين وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذن يختار الطريق الصحيح للارتفاع. والأمر الثاني أن يصحح النية أن ذلك يريده لوجه الله سبحانه وتعالى وليس للاستكبار والعلو على الخلق، فإذا أخذ هذا أخذ الحق من الرتب والدرجات العليا واتبعها وترك العلو بالباطل وأخلص النية فلا شيء عليه، ولا يدخل في باب مذموم من أبواب الذم في الغرور والكبر ونحو ذلك، فإنه لا يدخل في هذا المعنى. نعم، أحسن الله لكم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو السيئات، لماذا؟ الجواب معلوم، لأن السيئات مفسدة للإنسان دنياه وآخرته، السيئات تعكر على الإنسان صفوه، إذا جئت إلى أثر السيئات في النفس فإنك تجد أنها تقضي على صفاء الناس وعلى صفاء النفس وروحها وراحتها وسعادتها، فالمقارب للسيئات لا تجده سعيدا ولو أنه يضحك، بل تجده مغموما مهموما على الدوام. هذا يضاف إليه أيضا قلة التوفيق، فالسيئات تنزع التوفيق من أعمال الإنسان وأقواله وأفعاله، فلا يوفق إلى خير، فلذلك تجده دائما يقع من مشكلة في مشكلة، من شر في شر، من بلاء في بلاء، وليس عنده من الصفاء وراحة النفس ما يمكن أن يواجه هذه المشاكل والمشكلات، فيكون بلاء على بلاء، بلاء من نفسه وبلاء من خارجه، هذا في الدنيا، هذا شقاء، وكلها بسبب السيئات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الضنك وهذا الضيق كله بسبب المعاصي في النفس وفي خارج النفس. ثم في الآخرة بلاء عظيم. ولذلك الإنسان يحتاج في هذا المقام أن يبادر إزاء كل سيئة وقعها بحسنة تمحوها، ولا بد من ذلك حتى يتعادلا، فيأتي هذا مقابل هذا فيمحوه كأنه لم يكن، والله سبحانه وتعالى وعد بذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فطريق إذهاب السيئات إما بالتوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهذا طريق معروف لإزالة فساد السيئة على الإنسان، أو أن يأتي بحسنة مثلها أو يجمع بينهما. فأحيانا بعضهما يكفي عن بعض، أحيانا التوبة تكفي، وأحيانا الحسنة التي تقابل السيئة مثلها تكفي لأنها تكون في معنى التوبة، وأحيانا يحتاج إليهما جميعا بحسب الذنب الذي وقعه. نعم. أحسن الله إليكم. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئات وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: صب عليه ذنوبا من الماء. نعم. من ماء. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة هنا مفعولة لكنها قدمت لأنها هي المقصودة، هي المقصودة بالمحو والإزالة، فلذلك قدمت لهذا التقديم وهذا القصد. مثل قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي بال في فناء المسجد: صبوا عليه ذنوبا من الماء. ليس المقصود صب الماء فحسب، بل إنما المقصود وراء ذلك الذنوب، يعني الماء الكثير. فالذنوب هو الدلو إذا ملئ ماء، فهو ماء كثير، مجرد الماء قد لا يزيل، قد يكون قليلا لكن المقصود أن يكون كثير. ثم أيضا فيه إشارة إلى التطهير من جنس الذنب، فالبول سائل والماء سائل، فكان التطهير بشيء مجانس، وهذا أوفق للتكفير والمحو والقبول. هذا لا يعني أنه إذا أتى بشيء آخر غير مجانس أنه لا يمحوه، بل يمحو، خصوصا إذا كانت الحسنة من أمر عظيم، قد جاء عن الشارع أن فيه ثواب عظيم، كالجهاد في سبيل الله، كليلة القدر، كالعشر من ذي الحجة، كصيام عرفة، صيام عاشوراء، ونحو ذلك من الأعمال التي جاء فيها التنصيص على ثواب عظيم، فإنها تكفر الذنوب الأخرى ولو لم تكن من جنسها. نعم. أحسن الله إليكم. وينبغي نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ من جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم، اقرأ. أحسن الله لكم. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء. نعم. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، هذا كما تقدم الكلام، فإنه كما يذكر أنه أبلغ في المحو. أما من حيث المعقول أنه أبلغ في المحو، دليل المعقول يؤيده، وإن من حيث بحثي الخاص لم أقف على دليل نصي أن الذنب يستحسن في غفرانه والعفو عنه أن تكون الحسنة من بعده من جنسه، هذا أنا ما وقفت عليه، لربما إذا حد بحث يقف على دليل في هذا المعنى، لكن في إشارة. لا، هذا ذكر العلماء، ما هو دليل، نقصد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم يبين فيه أن من المستحسن اتباع السيئة بجنسها حسنة من نوعها، من حيث المعقولية هو معقول، معقول أن يكفر هذا بهذا، لأنه لا يرد عليه شيء يفسد هذا المعنى ويبطله، ومعقول جدا أنك إذا أتيت بذنب أن تأتي بحسنة في بابها في جنسها وهو أبلغ. لكن من حيث الدليل الشرعي كتاب أو سنة، هذا هو الذي نريده ونبحث عنه. فمثلا الإنسان إذا كان يرابي ثم تاب، فالحسنة التي من جنسها أن يتصدق بالمال بالقدر الذي يظن أنه قد وفى الأموال التي أخذها مرابة. مثلا إذا كان يشرب الخمر، فالحسنة التي من جنسها من جنسه جنس شرب الخمر أن يسقي الناس ماء ويجعل ذلك سبيلا في كل مكان. مثلا إذا هتك عرضا لا سمح الله، فتوبته وحسنته أن يسعى في حفظ الأعراض من بعد. وهكذا كل ذنب، إذا غش أن يسعى بالأمانة، إن كذب يسعى بالصدق، وهكذا يأتي بالنقيض المقابل الذي هو من جنس الذنب لكنه نقيضه، فيكون أبلغ في المحو. هذا معقول كما قلت. وحديث صبوا عليه ذنوبا من الماء فيه إشارة إلى هذا، لكن كما قلت يحتاج إلى دليل يثبت هذا المعنى شرعا، وإن كان كما قلت لا يختلف معقولا، والمعقول لا يخالف الشرع، لكن نصا لا يوجد. والأمر الثاني في هذه المسألة، لا يظن أن هذا الذنب لا يعفى إلا من هذا الطريق، بل العفو عن هذه الذنوب وغيرها واقعة بكل طرائق الخير والعبادة والحسنات، وليست محصورة في باب من الأبواب. نعم، أحسن الله لكم. والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. والذنوب يزول موجبها بأشياء، هذه الأشياء منقسمة على ثلاثة أشياء، منها في الدنيا، وأشياء منها بعد الموت في القبر، وأشياء منها في الآخرة عند قيام الساعة. بهذه الأمور تزول آثار الذنوب، أي تغفر ويعفى عنها وتمحى. أما في الدنيا فقد ذكرها الإمام أربعة: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب. هذه الأربعة تكفر الذنوب في الدنيا. ثم بعض الناس قد يموت وعليه آثار من الذنوب لم تمحى بعد، مع أنه تاب واستغفر وفعل الحسنات وجاءته وقعت عليه المصائب، لأنه يبدو عليه من الذنوب ما هو أكثر من ذلك، فلم تنفع ولم تجدي في العفو الكامل ومحو كافة ذنوبه. فيحتاج في القبر إلى أمور أخرى تعمل على محو هذه الذنوب. فأول ذلك ما يعالجه الميت من سكرات الموت، فهذه مكفرة لأنها شديدة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال إن للموت لسكرات، وكان عليه الصلاة والسلام يعالج منها شدة، فما بالك بمن هو دونه. فإذا هي سكرات وهي مكفرات، تكفر على الإنسان خطاياه. ثم أيضا في حال البرزخ صلاة المؤمنين ودعواتهم لهذا الميت من المكفرات، سواء الصلاة أو الدعوات التي تأتي من بعد والصدقات التي تأتي من بعد التي تهدى للأموات. ومن ذلك أيضا ما يعالجه في القبر من فتنة، من عذاب ونحوه، منكر ونكير وما ذكر في عذاب القبر، فإنها أيضا مكفرات. فإن خلص الإنسان من ذنوبه وتنقى بهذه المكفرات، وإلا خرج يوم القيامة وعليه بقية مكفرات. ونحن نتكلم في أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين يرجى لهم النجاة ودخول الجنة. فأول ذلك، أول مكفرات يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، هذه مكفرات، الحشر والنشر عبور الصراط واقتراب الشمس من العباد مقدار ميل، هذه مكفرات. ثم أيضا القصاص الذي يكون بعد عبور الصراط، هناك قصاص بعدما يعبر الناس الصراط يقتص المظلوم من الظالم، وهذه أيضا من المكفرات. فإن بقيت عليه بقية فبقيت له مكفرة أخيرة قبل النار، وهي الشفاعة، شفاعة الشافعين من الملائكة والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين وشفاعة رب العالمين. كل هذه المكفرات التي بلغ مجموعها 9 إذا لم تفي بذنوبه حتى تكفرها وإلا دخل النار حتى يعذب بقدر الذنوب التي بقيت عليه، فتكون النار أيضا مكفرة في حقه، وهذا للموحدين. نعم، أحدها التوبة. شيخ. نعم، ماذا يعني بقوله يزول موجبها؟ موجب ماذا يعني بهذا؟ والذنوب يزول موجبها، ما موجب الذنوب؟ العذاب، الذنوب تستوجب العذاب، تستوجب العذاب في الدنيا والآخرة، فموجبها العذاب، يعني التي يجب بها. ما الذي يجب بالذنوب؟ العذاب، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، هذا العذاب يزول بهذه التي ذكرت آنفا، 4 في الدنيا و3 في البرزخ في القبر، و4 أيضا في الآخرة، صار مجموعها 11. أولها التوبة، أولها وأعظمها التوبة، والتوبة في اللغة هي الرجوع، وهي واجبة في حق المذنب، كل من أذنب يجب عليه أن يتوب، وليس مستحبا بل واجبا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وشرطها الأول أن تكون نصوحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والنصوح هنا هو أن يكون لله سبحانه وتعالى، يتوب لله وليس لغير الله، ليس لدنيا وليس لفلان من الناس، وإنما يتوب لوجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يتوب من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والقريب هنا قبل الموت، قبل الغرغرة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والقرب هنا أيضا قبل طلوع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فهذا القرب. وهذا الشرط يتضمن أيضا شرطين، يتضمن الندم، إذ لا يصح له التوبة إلا بالندم، ويتضمن أيضا إن كان لأحد حق عليه، إن كانت التوبة من حق لأحد من الناس عليه أن يؤدي هذا الحق، فإذا أدى هذا الحق، إذا أدى هذا الحق وإذا ندم وكان قد تاب من قريب وكان توبته لله عز وجل خالصة، فهذه توبة مقبولة. والذنوب التي تحتاج إلى التوبة ما فوق الصغائر، الكبائر والكفر أكبر وأصغر، الشرك أصغر وأكبر، والنفاق العقدي والعملي، كل ذلك يحتاج إلى توبة، لأنها كلها من الكبائر حتى ما يخرج من الملة من الذنوب. أما الصغائر فلا تحتاج إلى توبة، لكن لا يعني أن الإنسان لا يتوب منها، إنما مغفرتها ليست معلقة بالتوبة، لأن الصغائر تكفر تلقائيا بالحسنات الدائمة، تكفر بالوضوء، ونعلم الأحاديث التي وردت أن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء من يديه ومن وجهه ومن عينيه ومن منخريه ومن قدميه، كل ذلك يخرج مع الوضوء، هذه الصغائر. وكذلك هذه الذنوب تكفر بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فحاصل الأمر أن الذنوب الصغائر مثل الجراثيم التي تهاجم البدن، فهذه الجراثيم التي تهاجم البدن في كل لحظة لا يحتاج الإنسان فيها إلى دواء، مجرد الصحة والعناية بها كافية في درء مخاطرها. كذلك هذه الصغائر مثلها، فمجرد القيام بالواجبات المنوطة بالإنسان من الصلاة ومقدماتها والصيام والحج والزكاة هذه تكفرها تلقائيا. فالصغائر لا تحتاج إلى توبة، بمعنى لا تتعلق بالتوبة، لكن لا يعني أن الإنسان لا يتوب منها، لو أراد أن يتوب منها يتوب منها. الذي يحتاج إلى توبة هي الكبائر. نعم. والثاني أحسن الله إليكم، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الاستغفار هو في معنى التوبة، مؤداه التوبة، لكن له معنى خاص وهو طلب المغفرة، أي طلب الوقاية. فالغفر هو الوقاية، والمغفر هو ما يتقي به الإنسان. فإذا قال إنسان أستغفر الله أي أطلب الوقاية من ذنوبي، الوقاية من شرها وبلائها. وعلاقتها بالتوبة مثل علاقة الإيمان بالإسلام، الإسلام بالإيمان، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، يعني أحدهما يغني عن الآخر. فالاستغفار يغني عن التوبة، والتوبة تغني عن الاستغفار، وإذا اجتمعا فهذا معناه الرجوع أي التوبة، والاستغفار معناه طلب الوقاية. والاستغفار من أعظم العبادات التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر، إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يعد على نفسه، بل كان يعد الصحابة عليه استغفارا في المجلس الواحد 100 مرة، فكان يلزم الاستغفار. وسبب ذلك يظهر مما جاء من كلام الله سبحانه وتعالى في فوائد الاستغفار. هل نعلم أن الاستغفار يفتح الرزق من السماء والأرض؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحسن البصري جاءه رجل يشكو إليه الفقر، قال استغفر الله. جاء آخر يقول ليس لي ولد، قال استغفر الله. كل من جاءه ببلية عليه يدعوه أن يستغفر الله، فلما سئل ذكر الآيات من سورة نوح الآنفة، وفي قصة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. كذلك من فوائد الاستغفار القوة في البدن وفي الروح وفي القلب، ويزدكم قوة إلى قوتكم. بل من فوائد الاستغفار أن من لزمه أعيدت له حقوقه الضائعة، والأمة إذا لزمت الاستغفار أعاد الله لها ما سلب من حقها. فبذلك يقول سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. من كان له فضل وحق أعطاه الله تعالى وعاده إليه بالاستغفار طبعا، والشروط الأخرى أيضا. لا يعني الاستغفار أن الإنسان ينزوي في ركن ولا يعمل إلا الاستغفار، لكن مما يأتي به الاستغفار مع السعي في حقه. فكل من فقد حقا، كل من ضاع عليه حق بفعل فاعل، لو بذل الأسباب ولزم الاستغفار أعيد له حقه يوما ما. نعم أحسن الله إليكم. الثالث الأعمال الصالحات المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. نعم. الثالث من المكفرات في الدنيا الأعمال الصالحة، سماها المكفرة هي أعمال صالحة لكنها تكفر الذنوب، وهذه المكفرات إما أن تكون مقدرة شرعا ذكرها الشارع وبينها أنها تكفر هذا القدر وهذا النوع والجنس من الذنوب، أو أنها مطلقة. فأما الكفارات المقدرة فقد حصرت في ستة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة منها. ذكر كفارة الصوم أو الفطر في رمضان، وكذلك كفارة الحج مرتكب المحظور أو تارك الواجب، وكفارة الصيد، وكفارة الظهار، بقي كفارة القتل خطأ وكفارة الأيمان. أما كفارة الحج فالحج فيه محظورات وفيه مأمورات، فأما المحظورات فمثل لبس المخيط، فهي لبس المخيط وتغطية الشعر ومس الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر ومقدمات الجماع، هذه كلها محظورات. والمرأة تزيد بلبس النقاب والقفازين، فإذا وقع المحرم أو المحرم في إحدى هذه المحظورات، طبعا النساء يختلف في مسألة لبس المخيط فليس عليها هذا المحظور، وإنها تلبس المخيط، وأيضا تغطية الرأس ليس عليها، ليس المجال تفصيل الأحكام هنا، لكن المقصود أن هناك محظورات هذه التي ذكرت وهي ستة، إذا فعلها المحرم معتمرا أو حاجا فعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ كما في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع أو نسك يذبحه ويوزع على فقراء مكة. أما إذا ارتكب أو فعل أو ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات والمكوث في عرفة حتى الغروب، ثم المبيت بمزدلفة، رمي جمرة العقبة، رمي الجمار الثلاثة، المبيت في منى ليالي التشريق وطواف الوداع، إن ترك هذه فلم يفعلها فقد ترك واجبا فعليه فدية، عليه فدية كفارة هدي تسمى هديا أيضا. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكذلك المحصر، فالمحصر عن الحج إما بعدو أو بمرض فعليه الكفارة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فعليه الحلق وعليه الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا كفارة المحصر. أيضا الذي يطأ يجامع قبل التحلل الأول فإنه عليه بدنة، مع فساد حجه ووجوب أن يعيد من العام المقبل والمضي في فاسده. أما إن كان قبل أو بعد التحلل الأول فعليه شات، فهذه الكفارات الواردة والمقدرة في الحج. أما في الصيد على المحرم إما في حرم أو كان محرما، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي يكون هناك مكافأة ما بين أو المثل، مثل ما قتل يشبه مثلا إذا قتل حمامة فعليه شاة، وهكذا إذا كبر صار بقرة وصار إبلا، وإن كان دون ذلك فيكون من صغار الأشياء ونحو ذلك على التفصيل الذي ذكروه. فهذا قدره في الكفارة، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو يقدر هذا المثل مالا ثم يطعم به عدده من الفقراء، كل فقير نصف صاع من طعام، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أو إذا لم يكن له مال فإنه يصوم بعدد الفقراء أياما مقابل هذا الانتهاك للصيد في الحرم أو وهو حرم، هذا كفارة الصيد مقدرا. أما الجماع في نهار رمضان فقد ورد في حديث أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وأما الظهار فمثله، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. والقتل الخطأ أيضا فيه كفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فعليه تحرير رقبة ودية، وعليه إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. هذه الكفارات المقدرة كما ذكرها الشيخ هدي وعتق وصيام وصدقة. أما الهدي فإنه الذي هو الذبح فإنه مختص بالحج، فالهدي في الحج، لو تأملت البقية الصيام والظهار والأيمان قتل الخطأ هذا ليس فيه هدي، الهدي فقط في الحج. أما العتق فالعتق في الستة كلها إلا الحج، الحج ليس فيه عتق، أما البقية فيها عتق. الصدقة، الصدقة فيها كلها، كلها فيها صدقة إلا القتل، القتل ما فيه صدقة. وكذلك الواجبات في الحج إذا تركت ليس فيها صدقة. أما الصيام فالصيام فيها كلها، هذا تفصيل هذه المكفرات، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن كفارتها معناها أن الإنسان رجع وعاد كما كان بغير ذنب في الدنيا قبل الآخرة، لأنها لو بقيت عليه إلى الآخرة تضاعف ويكون قدرها في العذاب أضعاف مضاعفة، فخير له في الدنيا قبل الآخرة بهذا الحد الذي حده الشارع، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، حتى الإنسان يعرف ماذا صنع وماذا ترك وكيف محى هذا الذنب عن نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكفارات المطلقة تلك الكفارات المقدرة بتقدير الشارع، نص الشارع عليها. أما الكفارات المطلقة فهي جملة الفرائض والنوافل التي سنها الشارع، هذه الصلوات التي هي فرائض ونوافلها، هذا الصيام الذي هو صيام شهر رمضان ونوافل الصيام، وهذا الحج الذي هو فريضة والتطوع منه الذي هو نافلة، والزكاة التي هي فريضة ثم نافلة الزكاة مطلق الصدقات، وهكذا. الكفارات المطلقة هي مجمل العبادات، واجبات أو مستحبات نوافل التي لم يقدر لها تقديرا خاصا لذنوب خاصة أنها تكفرها، وإنما أطلقت إطلاقا عاما، وهي الأصول، هذه أصول العبادات، ولذلك كفاراتها هي أعظم لا شك، هي تكفر ما هو أعظم، لأن هذه الأركان وهذه أصول النسك والعبادات، فهي لها من القدر العظيم في تكفير السيئات قد يفوق تلك المقدرة، لكن المقدرة جاءت على قدر الذنب. وهناك من هذه الأعمال العبادية وهي كفارات المطلقة، قد جاء التنصيص على عظم ثواب أعيان منها، مثل ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني إذا وفق الإنسان في ليلة القدر ووافقها فإن له أجر أكثر من 83 سنة، أمر عظيم جدا. وكذلك العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، هذه آثارها وثوابها عظيمة جدا، فإن الإنسان لا يأتي أحد بمثل ما أتى به. وكذلك الخروج في سبيل الله عز وجل جهادا، إذا انعقدت شروط الجهاد أو توفرت شروط الجهاد وانعقد الجهاد، فالخروج في ذلك أيضا من الحسنات العظيمة. والإنفاق في العسرة، الإنفاق في العسرة، يوم عرفة، يوم عاشوراء صيامهما، وكذلك من شهد بدرا، يعني هذه اللحظات التي فيها الأجور عظيمات، هذه ليست لها منتهى، قد تأتي في أي لحظة ما، فيجد الناس فيها فرصة للاكتساب من الثواب ما الله به عليم. فأبواب الخير مفتحة لا تنتهي حتى تقوم الساعة، فمنها التي ذكرت نصا، ومنها التي تخضع للظرف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم إذا أصاب الناس مثلا جوع، أصابهم عسرة، فقام إنسان في هذا فقام عليهم بالإنفاق، فإن له من الثواب ما الله به عظيم. فإذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس بخير كثير في باب الأجور والثواب وتكفير السيئات، تغالب وتزيد على السيئات، فمهما فعل الإنسان من سيئات كثرت أو عظمت، فإن أمامها وإزاءها من الحسنات ما تذهب معها هباء تلك السيئات. فلا يعلو شيء مغفرة الله، ولا يعلو شيء عفو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤمل الإنسان في الله عز وجل حتى لو كان أقبح القبحاء، الذي أتى من المنكر ما لم يأتي به أحد من العالمين، فإنه لا يزال في رجاء وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الآثار إن الله عز وجل يرحم يوم القيامة رحمة تمتد لها عنق إبليس رجاء أن تناله. إبليس هذا الذي أضل الناس كلهم، لما يرى رحمة الله عز وجل يوم القيامة يرجو أن يكون من ضمن المرحومين، تحدثه نفسه أنه ربما يرحم. نعم، أحسن الله لكم. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعات والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. يعني ما ذكر في فضائل الصلوات الخمس والجمعة والصيام تقدم، وأما الحج قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما الذنوب التي أو الأعمال الصالحة التي فيها أن من فعلها من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه فهي كثيرة جدا، سواء كانت عملا أو كان قولا، فالتسبيح والتهليل والتحميد اليومي فيها بيان ما يغفره الله تعالى للناس من الذنوب الكثيرة، وإن كانت مثل زبدي البحر ومئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة أو ألف أو كذا، والذي يتتبع هذا يجد شيئا كثيرا كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وعند هذا نقف، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، الأصل أن الحج جائز، الأصل من حيث الأصل، لكن إذا صار هناك ترتيب وصار مشاركة الإنسان في الحج مما يورث الضيق على الناس مع كثرتهم، فاحتساب هذا عند الله سبحانه وتعالى أنه ترك الحج من أجل إخوانه حتى لا يزاحمهم، له بذلك إن شاء الله نية الحج، أنه ما ترك ذلك قصورا ولا رغبة عن الخير، وإنما حتى يوسع على إخوانه المسلمين. والناظر إذا تأمل في هذه المسألة عقلا يجد بالفعل لو أن كل من أحب الحج حج مع ضيق المكان والزمان، فإنه يوشك أن يزحم أو يضيع فرصة لمن هو مستحق للحج كونه لم يحج من سابق. فلذلك يحج الذي له نفع للناس كأهل الفتوى وأهل الخدمة، جمع ما بين العلم والفتوى والخدمة والحج، هؤلاء لهم. أما الذي يحج بنفسه برأسه وليس له نفع لأحد ويزاحم الناس، فهذا أولى به أن لا يفعل ذلك، ويحتسب عدم حجه بنية الحج، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى واسع الكرم. نعم أي التوبة لا ليس فيه صيغة مخصوصة إلا ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي، من هذا المعنى، فإن لزم هذا وقال أي معنى آخر فهو جائز، لكن الأشبه أن يأتي بصيغة التوبة، اللهم اغفر لي وتب علي، يعني صيغة التوبة بأي طريقة كانت. كيف نجمع بين ذم المجاهرة بالمعصية وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ هذا لا يحتاج إلى جمع فيما يبدو لي. المجاهرة غير الخلو، الإنسان إذا خلى بمحارم الله تعالى فانتهكها، كما قلت أحد حالين، إما أنه ينتهكها فرحا بها وقاصدا لها وطالبا لها ومبتغيا زيادة منها ولا يبالي بالله عز وجل ولا نظره إليها ولا يستحي حتى في تلك اللحظة، هذا الذي يخاف عليه. أكثر الناس أفعالهم القبيحة وهم في خلواتهم، هذا أكثر حال الناس. لكن فرق بين أن يفعل ذلك وهو متألم ويرجو من الله الرحمة والهداية والعفو، وبين الذي يسارع في ذلك وهو على قلبه ولسانه أحلى من الماء الزلل، فرق بين هذا وبين هذا. هذا سبيله الهلاك، وأما الآخر المتألم هذا سبيله التوبة، والله سبحانه وتعالى يرعاه وينظر إليه ويعرف ما فيه قلبه، كما قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمجاهر بالمعصية هذا زاد على حال المختلي بالمعصية، زاد على ذلك، يعني ذاك كان قد هتك ما بينه وبين الله سبحانه، هذا هتك ما بينه وبين الله وبين الناس أيضا، فهو أشد. وإن كان يبدو له كما ذكرت أن ذلك فيه فتوة وفيه شجاعة وأنه من إخلاصه لا يبالي، لا، هذا من الحماقة، الشيطان سول له وأملى له حتى أوقعه فيما هو أسوأ، فينبغي عليه أن ينتهي منهما ولا أقل من أحدهما، فإذا انتهى من أحدهما يوشك أن ينتهي من الآخر. هل مما عمت به البلوى حلق اللحية ولا ينبغي إنكار من فعله؟ لا، هي حتى لو عمت بها البلوى حلق اللحية فلا يعني هذا عدم الإنكار، لكن كل منكر كيف تنكره، هذه المسألة. بعض الناس إذا رأى أنه منكر فلا بد أن ينكره بأي طريقة كانت، ونحن نعلم القاعدة عندنا أن المنكر إذا أنكر فزاد فهذا ليس محل إنكار، وإذا ساوى، إذا أنكرت فاستوى الأمران فأنت مخير. متى تنكر؟ إذا ترجح عندك أن الإنكار ينقص المنكر أو يزيله، يخفف منه أو يزيله، هنا في هذه الحالة ينكر الإنسان وليس مطلقا، فكل منكر يحتاج إلى إنكار، ولا يقال في شيء هو أصله منكر أنه عمت به البلوى، لا عمت به البلوى هذه في الأمور التي هي مكروهات أو أمور يعني مما يتسامح فيه الشارع وليس أو أنه تحريمه ليس تحريما ذاتيا وإنما تحريم لغيره، فلما صار تحريما لغيره خف الأمر وليس لذاته، أما المحرم لذاته هذا لا يقال فيه عمت به البلوى. كيف عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. إيش يقولها؟ هل دعمت هذه العبارة؟ إيش هل دعمت هذه العبارة؟ فسرني أنت صاحب السؤال، ما معنى دعمت هذه العبارة؟ هل دعمت هذه العبارة كيف عرفت ربك؟ فقل عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. ما مقصودك بدعمت؟ ها؟ يبغى دليل؟ ها؟ يبغى دليل. هل دعمت هذه العبارة؟ ممكن. كيف عرفت ربك؟ فقل عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. ليس بهذا النص يعني، وإنما ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن من شواهد خلق كثير للبيان، لبيان ماذا؟ لبيان أنه مستحق للعبادة وليس لبيان أنه موجود. انتبهتم؟ سنريهم آياتنا وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما معنى حتى يتبين أنه هو المعبود؟ فالآيات التي ذكرت والشواهد التي نبه لها القرآن مقصودها بيان أنه مستحق أن يعبد لأنه خلق هذه المخلوقات كلها وليس مقصوده أنه موجود. الذي قال هذا عرفت ربي بآياته وكذا، جزء منهم يقصد في هذا المعنى أني عرفت أنه رب، وإن كان هذا المعنى صحيح، لكن الآيات التي في القرآن مقصودها ليس أنه موجود وأنه خلق وإنما مقصودها أنه يستحق العبادة. أما قول أيضا هل دعمت، نقرأها كذا، قول من قال أول واجب على المكلف النظر، لا، إنما جاءوا بالآيات التي فيها الأمر بالسير في الأرض. سؤاله يقول هل هناك شيء يستند إليه المتكلمون في قول من أول واجب على المكلف النظر، الاستدلال على وجود الله؟ فيقال استدلوا نعم، لكن بآيات ونصوص خطأ استدلالهم، جاءوا إلى الآيات الآمرة بالسير في الأرض والاعتبار بالخلق، هذه ما جاءت لبيان أن أول واجب علينا أن ننظر في الخلق، لا، جاءت للذين كفروا وما آمنوا ولا اتبعوا الأنبياء أن ينظروا في الأرض وينظروا إلى خلق الله وينظروا في الأمم السابقة كيف فعل الله بهم حتى يستفيدوا من ذلك ويعودوا إلى الطريق المستقيم حتى يرجعهم إلى الدين. ولم تأتي لبيان أن أول واجب على مكلف هو النظر، وإنما الواجب الذي كان على المكلف ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءوا إنسان ما قال له أثبت وجود الله، ما كان يقول له أين الله، ما كان يقول له انظر في الخلق، كان يقول له قل لا إله إلا الله ويشهد الشهادتين. فالأدلة التي استدلوا بها ليست في محلها. وما رأيكم في حاجتها إلى صياغة عرفت ربي عن طريق رسلي الذين أمروني بالاستدلال على صحة قول بالنظر في آيات الله؟ لا، عرفت الله سبحانه وتعالى بطرق وليس بطريق واحد. الصحيح أني عرفت الله تعالى بطرق عدة، أولها الفطرة التي خلقت عليها تدلني على الله، ولذلك تقدم وقلت هذا سبب سرعة الإسلام والإيمان عند الناس. يعني لو جئت إلى وثنيين ما تلطخوا بشبهات من علمانيين أو من نصارى أو يهود، عرفت عليهم الإسلام أسلموا مباشرة. فأول شيء أني عرفت الله من نفسي، من الفطرة التي خلقت عليها، فهي معرفة بدهية ضرورية. ثم عرفته من آبائي والناس حولي علموني، ثم قرأت كلام الرسل وقرأت القرآن فعرفته، ثم الآيات والشواهد. فمعرفة الله تعالى لها طرق كثيرة، وليس طريقا واحدا. بالنسبة للصغائر أنها تكفر بالمكفرات المعروفة، هل يجب علي أن أنوي بوضوء مغفرة ذنوبي أم أني بمجرد أن أتوضأ فإن الذنوب تغفر؟ بمجرد أن تتوضأ الذنوب تغفر، ومجرد أن تصلي الذنوب تغفر، وكذلك الجمعات وكذلك رمضان. شبهتها بصحة البدن، متى يصح البدن؟ إذا تناول الطعام الطيب، إذا تناول الطعام الطيب وحفظ بدنه من المؤثرات الخارجية الممرضة فإن بدنه يصح، ومن ثم تلقائيا يجابه الأمراض الكثيرة العارضة التي تأتي تباعا تلقائيا دون أن تقصد دون أن تنوي. لا شك أنك إذا نويت التوبة بذلك فهو أحسن، لكن لو فرضنا أنك لم تنوي ألا يغفر؟ بل يغفر، والأحاديث التي جاءت لم يشترط فيها ذكر التوبة ولا الاستغفار، وإنما ذكر أن الذنوب تغفر تباعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.